الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. نواصل في سورة النساء، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كان الحديث سابقا حول مسألة القوامة، قوامة الرجل على المرأة وسبب هذه القوامة، وفسرنا ما معنى القوامة. صحيح. وهو ليس من باب التفضيل بقدر ما هو من باب التكليف. صحيح. ثم تحدثنا حول إن حصل الشقاق بين الزوجين في التحكيم لمن، وهذه المسائل. الآن جاء الحديث في هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقترن التوصية بالوالدين مع مسألة التوحيد. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. آخر الآيات التي درسناها: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. كل الأحكام السابقة كانت حول الأسرة، حول الأسرة، وكيف تكون الأسرة مستقرة مبنية على الحق، على الخلق، على التسامح. هنا استمرت الآيات توصي بالقرابة بعد الزوج والزوجة. ما الذي يأتي؟ يأتي الوالد والوالدة، ويأتي ذوي القربى واليتامى والمساكين. فاستمر السياق في الحديث عن أواصر القرابة، وخير ما يجمع بين القربى وذوي القربى الإحسان. الإحسان يعني إنسان رزقه الله مالا ولا يأبه لا بوالديه ولا بأخيه ولا بابن أخته ولا بابن عمه، هذا كيف يعيش في هذا المجتمع؟ من هنا انتقل القرآن الكريم إلى بناء أواصر القرابة. جيد، أواصر القرابة ما دخلوا واعبدوا الله؟ ما تفضلت به؟ دائما الإكرام الوالدين قرنه الله بعبادة الله وتوحيده، هذا تكريم عظيم للوالدين. في غير القرآن كان يستطيع حكما من أهله حكما من أهلها، أما الوالدان فأحسنوا إليهما. الله تعالى هنا أدخل شيئا عظيما وهو الأساس: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الكلام يعطي قيمة وبالوالدين إحسانا. وكما تفضلت: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ولا في وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لا ذكرني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دائما يقرن الله تعالى بين بر الوالدين وبين عبادته سبحانه. هذا يعني ماذا؟ يعني أن بر الوالدين يصل إلى درجة عالية، من يعبد الله تعالى ويوحده حق التوحيد هنا عليه أن يكرم والديه. من هنا هذه المناسبة فقط، ثم نبدأ في التفصيل إن شاء الله. طيب، الآن التفصيل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. جيد، اعبدوا الله بمعنى العبادة بمفهومها العام. العبادة لها مفهوم خاص مفهوم عام. المعنى العام؟ المعنى العام هو أن تنضبط مع كل الصراط المستقيم، هذا عبادة الله، وأن توحد الله تبارك وتعالى، وأن تتقرب إليه بما أمر وتنتهي عما نهى. كل الإسلامي من يقوم بما أمر الله وما نهى يعبد الله. لكن العبادة الخاصة هي الصلاة والزكاة والصيام، هذه العبادات المفروضة. فاعبدوا الله بالمعنى العام، وانضبطوا مع كل الأوامر والنواهي التي أتتكم من القرآن الكريم وعبر رسول الله. يعني معاملات بالدرجة الأولى، المعاملات وتوحيد الله والاعتقاد بأن الله هو الواحد الأحد الصمد الخالق الرازق، هذه عبادة الله. توحيد الله في أسمائه، توحيد الله في صفاته، إسناد ما هو له ونبذ الشرك، كل هذا هو عبادة الله. جيد، واعبدوا الله ووحدوه ولا تشركوا به شيئا. ماذا تلاحظ؟ يعني أمر ونهي. أمر ونهي، أمر بتوحيد الله وعبادته ونهى عن الشرك. أما كان يكفي أن يقول واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا؟ يكفي. يكفي يعني في غير القرآن، لكن يريد الله تعالى بالإتيان بجملتين مترادفتين إحداهما أمر والثانية نهي، كأن الأسلوب أسلوب حصر، كأنه يقول لا تعبدوا إلا الله، عندما قال اعبدوا الله أمر بعبادة الله وتوحيده ولا تشركوا به شيئا، لو يعني هذا الأمر وهذا النهي يساوي لا تعبدوا إلا الله واتركوا غيره من الأصنام كذا كذا. جيد، أنت تقرأ في سورة البقرة، مررنا في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، نفس الكلام، لكن هناك كيف جاءت لا تعبدون إلا الله؟ لأن اليهود كان بعضهم يعبد العزير وبدأوا ينحرفون في عبادات ما لا يستحق العبادة. أما هذا الخطاب فهو للمسلمين للمؤمنين بالدرجة الأولى في المدينة المنورة، فجاءهم هذا من باب التأكيد على عبادة الله، فقال لا تعبدوا إلا الله كأنهم مشركون، لهم ليسوا مشركين، هم في بداية السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، هذا تأكيد لبداية السورة، فأمرهم بعبادته ونهاهم عن الإشراك، بينما اليهود في سورة البقرة كانوا متلبسين بالشرك، فجاء قوله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. طيب الآية كان فيها كثير من ما يسمى بالعدول، العدول التركيبي بالدرجة الأولى النحوي، يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله هذا أمر ولا تشركوا به شيء هذا نهي، صحيح، وتحدث عن هذه المسألة. الآن فيما يتعلق بال بال بال بال بال ببر الوالدين عدل عن التركيب تماما نهائيا. قال وبالوالدين إحسانا، وصيغة أو تركيب وبالوالدين إحسانا فيه تقديم وتأخير وفيه حذف، صحيح صحيح. نعم. فبالتالي لما لم يعني يطرد التركيب كما بدأ الآية، ثم إن وبالوالدين إحسانا مطردة في القرآن دائما، حينما يتحدث عن الوالدين يأتي بهذا التركيب وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية التي ذكرت قبل قليل. نعم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. لا لا لا الآن قبل قليل ذكرت لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. نعم. فبالتالي هذا التركيب وبالوالدين إحسانا مضطرد في القرآن. شكرا بارك الله فيك. عندما قال واعبدوا الله لم يقل اعبدوا الله عبادة، إنما أكدها بلا تشركوا به شيئا. خلاص الله تعالى قال اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا تشرك، تأكيد لها بالوالدين إحسانا، في الحقيقة هي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، اضطرد هذا التركيب لزيادة الاهتمام بالوالدين، فالله لم يكتفي يقول وأحسنوا إلى الوالدين، ويريد أن يقول وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا فحذف الفعل. طيب هو ما قال إلى الوالدين، قال بالوالدين. شكرا. وبالوالدين إحسانا. عدنا الآن هنا ماذا يقول المفسرون، وأقول لك شيئا، المفسرون يقولون ضمن الفعل الإحسان معنى البر، وبروا بالوالدين، وبروا بالوالدين برا وإحسانا، بروا بوالديكم برا وإحسانا. أنا أقول غير، أقول مثل هذا الكلام ولكن أوسع، القرآن حمال أخي، بالوالدين الباء تدل على الفعل برا، الدليل عيسى بن مريم جعلني مباركا وبرا بوالدتي، برا بوالديه على يحيى. أنت قلت هذا الكلام؟ لا أنا جايك. بروا بوالديكم إحسانا. لا أنا أريد أن أذهب إلى الاحتباك. الاحتباك وبروا بالوالدين برا وأحسنوا إليهم إحسانا، وهذا أجمل في اللغة العربية، وأتى بفعل الإحسان وربط الوالدين بالباء لتدل على البر. إذن نحن مع الحذف. نحن مع الحذف، لكن حتى لا تطول الجملة، الجملة القرآنية موجزة مكتنزة، لو قال وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا وبروا بهما برا طويلة، قال وبالوالدين. بارك الله فيك على السؤال، وهذا العدول إلى هذا الحذف شيء عظيم، والآن تستطيع أن تضربها، تستطيع أن تضربها مثلا، أينما رأيت ولدا مسكينا عاقا شابا صدر منه خطأ في أبيه، مجرد تقول نص جملة وبالوالدين إحسانا، فأنت تذكره بجملة قوية مؤكدة. نعم. طيب وبالوالدين إحسانا، ثم قال وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه طوائف أخرى كذلك ما شاء الله. نعم والمجتمع ينبني من هذه الطوائف والشرائح والشرائح. والباء هنا كررها سبحانه وتعالى، كرره إيماء أو إلى إشارة إلى بالوالدين، أي وبروا بذي القربى وأحسنوا إلى ذي القربى وأحسنوا إلى اليتامى وأحسنوا إلى المساكين. جيد، من هو ذو القربى؟ ذو القربى، القربى هو مصدر من قرب قربى، رجع رجع في اللغة العربية، يأتي المصدر بذي القربى، ابن الخال، الخال، ابن العم، النسيب، الصهر، كل هؤلاء، ابن العمة، لأن الأقارب تبدأ من الوالدين ثم الأبناء ثم الإخوة والأخوات ثم الأعمام، لكن هؤلاء يدخلون في العصبة، يدخلون مع الأقربين بالدرجة الأولى. الله تعالى وسع، قال لك وبذي القربى إحسانا، معناه مع الأقربين تكون بارا أكثر فأكثر. هذه أختك، إذا أنت تريد أن تكرم ابن خالتك هذه أختك الأولى أن تكرمها وأن تحض على وأن تفعل خيرا معها. وبذي القربى، انظر إلى الترتيب أستاذ محمد، واليتامى جمعوا يتيم، أول آيات في سورة النساء أوصت باليتامى وآتوا اليتامى أموالهم. قد والمساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن الطلب، يتعففون وأسكنهم الفقر، لا يتحركون، لا يجدون من ينفق عليهم، ربما هم ضعاف مرضى، المساكين أسكنهم الفقر. لماذا قدم اليتامى على المساكين؟ قال لأن اليتيم جمع عجزين، عجز الصغر وعجز عدم المنفق، لا يوجد من ينفق عليه، الفاقة، الفاقة، الفقر والصغر. أما المسكين فقير لكن ممكن يتحرك، ممكن يذهب يعرض نفسه على الناس، فقدم منهم أحوج في المجتمع. والجار ذي القربى، والجار ذي القربى، تخيل الله تعالى أوصانا بالجار، صحيح؟ أحاديث، فما بقى لك إذا كان الجار قريبا لك، يعني هو ابن خالتك، هو ابن عمك، هو صهرك وهو جارك. الجار ذي القربى جمع حقين، حق الجوار وحق القرابة. ولا يفوتنا ونحن الآن في هذه المجتمعات المادية المعاصرة، والله الجوار أوصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قرأت بعض الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا شيء عجيب، حتى ظننت أنه سيورثه. والله الآن الواقع الحديث عشرات الجيران لا تعرف أسماءهم في المدنية المعاصرة. المسلمون بحاجة أن يتفقد بعضهم بعضا. أيضا الحديث الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال الصحابة من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه، شروره، إهلاكه، مصائبه، يعني تفسر هكذا. فلذلك الجوار في الإسلام مطلوب، أن نحسن إلى الجوار. العرب قديما كانوا يحسنون الجوار، العرب في جاهليتهم كانوا يحسنون الجوار، لكن بعضهم يعني حتى لا يقول هذا جاري وقريب لي، أنا أذهب وأبحث عن فقراء. يا أخي أنت حين تكرم جارك وهو قريب لك، لك حقان، لك صلة الرحم وصلة الجوار، فلذلك أوصى الله تبارك وتعالى بها. طيب والجاري الجنب، والجاري الجنب، الجاري الجنب هو الجار الغريب، ما يسكن بجانبك. ما معنى الجنب؟ الجنب البعيد، الجنب هنا البعيد. ما معنى الجنب؟ ما معنى رجل أجنبي عنك؟ يعني بعيد عنك، لا تعرفه، أجنبي. لكن تقول هذا بجانبي، وهذا جانب من الأضداد، تقول جنبك وهذا بجانبي يليني، وهذا جنب من الجنابة من الأجنبي. ما هي الأجنابة؟ الجنابة هي البعد عن الطهارة. والجنب اسم على صيغة صفة، على صيغة فعل، ناقة أجد، رجل جنب، أي بعيد غريب الدار، هكذا يقول العرب، ولا بد أن نتحكم إلى لسان العرب. لما قال الجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ولكنه بعيد عنك، هذا أيضا تعتني به، جاء من مدينة كذا وسكن بجوارك، ليس شرطا أن يكون قريبا لك، فعليك أن تعتني بجارك. ناقة أجد بمعنى يعني قوية إلى غير ذلك بهذا المعنى، الله أعلم. يقول الشاعر، يقول أنت قلت من قلت الكلمة جاء في بالي، إن الهوان حمار القوم يعرفه، والحر ينكره، والرسلة الأجد. الرسلة الأجد، الناقة القوية الشديدة السريعة، لها معاني هكذا. فيقولون ناقة أجد، يقولون رجل جنب ليس من الجنابة التي هي ضد الاغتسال، وإنما أجد أي غريب. ومن ذلك نحن شاع عندنا رجل أجنبي. ما معنى أجنبي؟ أي بعيد عنك في القرابة وليس من قرابتك. لكن الآية لم تقف عند هذا الحد، قالت والصاحب بالجنب. هنا أتى بالمعنى الثاني، انظر إلى بلاغة القرآن. أتى بالصاحب بجنبك، هناك يا سيدي ليس هو قريبا لك وليس جارا لك، ولكنه صاحبك يصحبك ويمشي إلى جانبك. الصاحب بالجنب زمالة التعليم، مرافقك في السفر، هذا الصاحب. ضيف مشيت معه، ضيف قضيت معه صحبة وفترة من الزمن، هذا صاحب بالجنب. أوصاه ببره، أوصاه ببره. إنسان يدرس معك في الجامعة، هذا صاحب بالجنب. إنسان يسافر معك رحلة الحج، صاحب بالجنب. يعني هو ليس جارك الدائم وليس قريبك الدائم، ولكنه صاحبك بالجنب. الإسلام اعتنى بكل الشرائح الاجتماعية. وابن السبيل، وابن السبيل، وهذه أنا والله لما توقفت بالأمس كنت هكذا أراجع. ابن السبيل طبعا هو المسافر، المسافر الذي تقذف به الأيام ويأتي إلى مدينة ويكون قد ترك قومه. وهذا رجل يستحق، حتى ولو كان غنيا لكن فقد قومه، فقد ماله. ابن السبيل، عابر السبيل. لكن كيف نسبه الله إلى السبيل؟ كأن السبيل قذفته، كأن السبيل ولدته. والسبيل هي الطريق، الطريق السابلة. السبيل هي الطريق المسلوكة السابلة. نظرا لكثرة سفره ارتبط هو بالسابلة وبالسبيل، كأن السبيل ولدته. انظر إلى، أصبح عند الناس يقول هذا ابن سبيل، هذا دائما يمشي، كأن الطريق قذفته. انظر العرب، وهذه مستعملة عند العرب، ولذلك دائما إكرام ابن السبيل هذا مطلوب. وليس كلمة ابن السبيل كلمة، سامحني، مذمومة. لا، ليست مذمومة. يعني ليست كما يطلق اليوم مثلا، اللي هو يعني الناس أبناء الطريق، اللي هم أبناء الشوارع، أبناء الشوارع، الذي لا أب له ولا أم له أو لا يعرفه، كما يعرف في المجتمعات الغربية الهوملس. نعم، اللي هم لا بيوت لهم ويسكنون في الطرقات. هؤلاء يعني طبقة معينة، لكن أبناء السبيل القبائل العربية كانوا ينتقلون من جهة إلى جهة، وقد ينقطع أحدهم في قبيلة وهو ليس من هؤلاء، من أولئك، فيعرف بنفسه فيكرمون. أبناء السبيل معناه أبناء السفر. يعني شخص خرج من بلده مسافرا يبتغي الحج مثلا، فانقطعت به السبيل. وهكذا كثير من العلماء والأدباء والمجاهدين ابن السبيل صفة كريمة. أما الذين تحدثت عنهم، يعني الذين هم يرضون بهذه العيشة الدنية، فغير هؤلاء. وما ملكت أيمانكم. ثم وصى القرآن الكريم بطبقة الإماء وطبقة الخدم والعبيد في المجتمع الذي كان فيه ملك اليمين. كل هؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الإحسان، البر والإحسان. أنت عجبتني عندما قلت وبالوالدين إحسانا، كان هناك تقديم. هذا التقديم للاهتمام. أنا وأنا أقرأ في أحد قال لا تقل لي تقديم من أجل الاختصاص، لأن الإحسان ليس خاصا بالوالدين، يعني ليس من أجل الحصر. بالوالدين إحسانا تقديم للحصر، لا، الإحسان واسع، لا يحتج بالأكرم أبناء السبيل، الفقراء، ذوي القربى، لكن للاهتمام الله دائما يقدم الوالدين. هو القاعدة العامة في التقديم، العامة في التقديم، هو أن العرب كما يقول سيبويه كانت تقدم الذي هي ببيانه أعنى. نعم، أو الشيء. نعم، الذي هي ببيانه أعنى. جميل، من باب يعني تقديم العناية، يعني العناية والاهتمام. والاهتمام، لكن من معاني التقديم أيضا إياك نعبد، التخصيص والحصر. نعم، ولا نعبد غيرك. إذا التقديم له معاني، هو العرب تعتني به لكن المعاني تتعدد. هنا نقول الاهتمام والعناية، والدليل أنه قال وأحسنوا إلى ذي القربى وأحسنوا إلى الجار وإلى غير ذلك. فالإحسان لا يعني يكون مخصصا فقط للوالدين، إنما الوالدان هم أعظم الناس الذين يجب أن يحسن إليهم المسلم. طيب قال وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه أولا جملة تذيلية تحمل العلة، تحمل العلة. لماذا نكرم كل هؤلاء؟ لأن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أولا هي تذيل وتحمل العلة. السؤال الآن، لماذا اختار هاتين الصفتين، الاختيال والفخر؟ الاختيال من الخيلاء، والخيلاء كبر وأبهة وإدعاء، يختال على قومه ويتكبر. والفخور هو الذي يفخر بمناقبه وصفاته ويفخر بجنسه على الآخرين. لماذا هاتان الصفتان؟ هاتان الصفتان هما أكثر صفتين أو أكثر الصفات التي تمنع الإحسان. لأن ما الذي يمنعه من الإحسان؟ هناك من يتكبر ويقول أنا من وين، وهذا يسكن بجانب هذا الفقير، هذا الصعلوك، أو لا يكرم ابن عمه لأنه لم يأخذ، أنا لدي مال ولدي كذا. الفخر والخيلاء من الصفات التي تمنع الإحسان، فذكرها الله ثم بدأ يشرحها بعد قليل. يعني هي الفخر والخيلاء تولد صفات مذمومة، لذلك قال إن الله لا يحب من كان مختالا على وزن افتعال، من الخيلاء متكبرا فخورا. فعليك أن تتواضع، رزقك الله مالا أكرم والديك، أكرم ذوي القربى، أكرم الجيران، أكرم الصاحب بالجنب، المطلوب ذلك، ولا تعتدن بنفسك وبخيلائك وفخرك. مختالا تأتي على وزن مفعال؟ نعم، مختال هذا اختال يختال، فهو مختال يعني اسم فاعل. مفتال، مختال وزنها، وزنها على وزن مفتال. مفتال ولا مفتعل؟ مفتعل يعني مفتعل، افتعل، افتعل. أصلها مفتعل. بارك الله فيك. ومن الفعل اختال، واختال افتعل، من الخيلاء التي هي التكبر وال... واضح. نعم. طيب الآن سنقف عند الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قد تشكل على البعض، هل الذين جاءت على الاستئناف أو أنها بدل مما ذكر في آخر تذيل الآية السابقة؟ ما شاء الله عليك. مختالا فخورا الذين، وأنا أقول لك كلاهما مقصود، كلاهما مقصود. إن الله لا يحب من هذا من اسم موصول. نعم. ينطبق على الفرد، يصدق على المفرد وعلى الجمع. من كان مختالا فخورا، أقصد أعني الذين يبخلون ويأمرون إلى غير ذلك. إذن على البدلية، شكرا، وهذا المعنى مقرب. المعنى الثاني كأن هذه الآية توضح من هو المختال الفخور الذي يبخل ولا ينفق إلى غير ذلك. الفكرة الثانية في الإعراب، جملة استئنافية خبرها محذوف. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هؤلاء أولئك كافرون. طيب السيوطي يقول يعني إذا كان الأمر مذكورا فالعدول إلى المجاز لا يصير، فإذا كان الأمر مذكورا ألا وهو من كان مختالا فخورا الذين كذا كذا كذا، لماذا نعدل عن المذكور إلى المجاز؟ هو ليس المجاز، مجاز الحذف، معنى ثاني يعني. مجاز الحذف أنا أقصد يعني. مجاز إلى الحذف. جواز الحذف يعني. إلى جواز الحذف، شكرا. يعني هاي الكلمة قالها السيوطي هكذا أنا يعني. معك، لأن النص القرآني يا إمامنا يا شيخنا السيوطي، لأن النص القرآني حمال ذو أوجه، وما دامت الأوجه لا تتناقض بل تزيد في توسع المعنى فهذا أولى. بالعكس، القراءة الآية القرآنية مشعة بالأفكار والآراء. أنا قلت لك إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختار الفخر من هو؟ الذين يبخلون وبدأ. إذن على البدلية أولى. لكن المعنى الثاني جميل، نقطة، بدأ يصفهم بجملة استئنافية لها خبرها ولها ما يبررها. شو هو؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ما لهم؟ أولئك هم الكافرون. تقول لي من وين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا بالخبر؟ الخبر ما الذي دل على الخبر المحذوف؟ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا تناسق القرآن وانسجامه. فكلامنا لا يرد كلام الإمام السيوطي، إنما يزيده بيانا. والمختالون المفتخرون هم بخلاء، والبخلاء والمختالون هم كافرون، فالمعاني تتعدد، وهذا شيء جميل. طيب، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، نعم، يعني مذمتين، جمعوا بين البخل والبخل، في هناك قراءة، يعني يقولون البخل والبخل، يعني يبخلون ويبخلون، نعم، في اللغة العربية بخل يبخل ويبخل، بخل يبخل يبخل، بخل يبخل وبخل يبخل، يبخل يبخل، آسف، على وزن فريحة، شكرا. المهم حتى الاسم يقولون البخل والبخل. الذين يبخلون ضد الجود والكرم ولا ينفقون، لم يكتفوا بذلك كما قلت، ويأمرون الناس بالبخل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إنسان لا يكتفي أن لا يعطي، قل يا أخي أنت مالك ومالهم، ولماذا تتصدق لهذه الجمعية، ولماذا تعطي هؤلاء اليتامى، دعهم يعملون، دعهم كذا، إلى غير ذلك. ويأمرون الناس بالبخل، وقرأها غيرهم بالبخالي، وقراءة سليمة وصحيحة. ويأمرون الناس بالبخل، لا قصدي يأمرون الناس، الناس بشكل عام، مؤمنيهم ومنافقيهم، لا تنفقوا، لا تضيعوا أموالكم. طبعا وجه الارتباط ما بين هذه الآية والآية السابقة واضح جدا، واضح. الله قال أحسنوا، والذي لا يحسن سيبخل بماله، وبل ويأمر الناس بالبخل، وستأتي آية أخرى عنهم ينفقون أموالهم رئاء الناس. ونحن ننتبه إلى أن هذه الآية التي تنهى عن البخل جاءت بعد الحديث عن إنفاق الرجل وقوامة الرجل، يعني هذه مسألة الإنفاق الآن مضطردة، وهي التي تبني البيوت وتبني المجتمعات، والذين يبخلون يهدمون بيوتهم ويهدمون المجتمعات. طيب، هو قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، نعم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، نعم، يعني في ثلاثة مثالب أو مساوئ ذكرها الله فيهم، نعم، البخل وأمر الناس بالبخل وكتمان ما فضل الله به عليهم. شكرا. هم يبخلون، وصفة البخل والعياذ بالله صفة ذميمة جدا، يأمرون الناس بالبخل ويتعدى شرهم إلى أمر الناس بالبخل، وهذا شيء مذموم. وإذا قيل لهم أنتم لديكم أموال وفضل من الله، يقول يكتمون ما آتاهم، يقول ليس لدينا شيء. هذا إذا اعتبرناها على المال وعلى المنافقين. من قال السياق في منافقين المشركين النفاق العقدي، قال يكتمون ما آتاهم الله من فضله، لأن في آية أخرى الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وهو الأموال. إذا قيل لهم وعنفوا وعوتبوا لماذا لا تنفقون، قل نحن ليس لدينا شيء، هذا كتمان ما آتاهم الله من فضله. بعضهم قال هذه الآية أيضا تصدق على أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم بالنبوة وبمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يندرجون أيضا مع الكافرين، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لعل الرأي الذي ذكرت فضيلتكم الأول، الثاني، ها، الأول قلنا البدلية، نعم، الرأي الثاني المتعلق بأن هناك خبرا محذوفا، نعم، تقديره أولئك هم الكافرون، نعم، الواو تدل عليه في وأعتدنا، نعم، هذا الذي قلت لك. وأعتدنا، أنت تقولي وأعتدنا، معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الذين يأمرون يبخلون ويأمرون ويكتبون ما آتاهم الله، أولئك هم الكافرون، وأعتدنا للكافرين، هو يستقيم. ولذلك القرآن حمال، نحن لا نخطئ الإمام السيوطي عندما مال رجح البدلية، لكن المعنى الثاني موجود، وقال به علماء أبو حيان الغرناطي. على كل، هو السيوطي لم يتحدث عن هذه الآية، لا يعني السيوطي له مقولة شهيرة يقول لا يعدل إلى مجاز الحذف، نعم، إذا أمن الذكر. هذه قاعدة أصولية في اللغة وفي أصول الفقه، أنت كلمة على الحقيقة لماذا تحملها على المجاز، نعم، لكن أحيانا تحملها وتتسع الدلالة. بارك الله فيك. طيب، قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا، هذه التاء مخففة من الدال في لغة العرب، أعددنا، أصلها أعددنا، ونظرا لسهولته أعتدناه، فالتاء مخففة، فالعرب يقولون أعددنا وأعتدنا، باختصار هيأنا للكافرين عذابا مهينا. أنا أقف عندك مع مهينا، أليما شديدا، عظيما موجود في القرآن، عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب. لماذا اختار هنا مهينا؟ لأن هؤلاء يختالون ويفتخرون. الذي يفتخر ويتكبر لا يستحق إلا الإهانة. أنت معي؟ كلمة مهينة تنظر إلى بداية الجملة، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والذي يفتخر ويختال ويتكبر على عباد الله هذا لا يستحق في الحقيقة، والجزاء من جنس العمل، بارك الله، إلا عذابا مهينا والجزاء من جنس العمل. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إذن هذه والذين معطوفة على ماذا؟ الذين يبخلون، قولا واحد لا يختلف فيها اثنان، الذين يبخلون ويأمرون قال، والذين أيضا وأضف إليهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. هناك من ينفقون في المجتمع أستاذ محمد، لكن ينفقون إذا قيل كذا تعالوا أمام الملك أمام الوزير في جمعية معينة رئاء الناس. الله تعالى يريدك أيها المسلم أن تنفق بينك وبين الله حتى لا تدري شمالك ما أنفقت يمينك، لك جار، لك من ذوي القربى، لك يتيم في الحارة أو يتامى، كلما أنفقت صادقا مخلصا وأخفيت جميل. إذا أظهرت الصدقة كما قال في سورة البقرة وإن تبدوها فنعم ما هي تشجيعا للمجتمع. أما الذي ينفق رئاء الناس هذا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وهذا جزاء الذي ينفق رئاء الناس، رياء ورئاء الناس كل أعماله ذهبت سدى. ينفقون أموالهم رئاء الناس أي مراءة للناس حتى يراهم الناس. جيد، طيب، وقلت هنا رئاء لماذا جاءت منصوبة؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله. أنا ما أقول بس هي رئاء مفعول لأجله. طيب لا، ورئاء الناس مفعول لأجله، لكن أيضا ينفقون مرائين نستطيع أن نقول حال، لكن رئاء الناس مفعول لأجله أولى. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. جميل، ما العلاقة بين الاثنين؟ شكرا، عراهم ووصفهم ونعتهم بالبخل وبالأمر بالبخل وكتمان ما آتاهم الله من فضله هؤلاء وسماهم كافرين، ثم ذكر بأنهم ينفقون رئاء الناس، ثم قال ولا يؤمنون بالعلاوة على ذلك لا يؤمنون. إذن هنا الحديث عن المنافقين نفاقا عقديا، هم منافقون مشركون كافرون يعيشون في المجتمع المسلم. تقول لي من وين؟ هؤلاء يعني ذكرهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وستأتي آية أيضا ستوضع. إذن نحن مع المنافقين نفاقا كفريا إشراكيا. طيب، الواو الأولى والذين فصلت فيها وقلت هي واو عاطفة. نعم. على ما قبلها. نعم. طيب، واو ومن يكن الشيطان له قرينة. هنا بارك الله فيك، أيضا أنت سألتني عن خبر الذين يبخلون ويأمرون، قلنا أولئك هم الكافرون وأعتدنا للكافرين. نطبق نفس النظرية، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أولئك قرناء الشيطان. شكرا، هذا هو المطلوب. والله إذا وصلنا هيك مع الناس هذا البرنامج أدى وظيفته. أولئك قرناء الشيطان ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا حذف عجيب يدل عليه الكلام المحذوف، وتدل عليه الواو، وتدل عليه الواو. إذا رأيت يا أستاذ محمد القرآن مبني بطريقة محكمة جدا. صحيح اللغة مفتاحه، لكن أيضا لا ينبغي. أنا الآن ماذا استحضرت؟ استحضرت قول ابن عباس، واستحضرت قول الذين قالوا المنافقون المشركون، وبعضهم قال اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة. فلا بد من وسائل دراسة النص القرآني، ومن أعظمها اللغة العربية. طيب، لما نقول الذين ينفقون، الذين هذه اسم موصول صحيح، يتضمن معنى الشرط؟ هنا لا يتضمن لأنه لم يقترن بالفاء. أما عندما يقترن لابد نقول أو إذا شئت أن تقدر تقول الذين كذا فأولئك ومن يكون. لا لكن أنت ما الخبر الذي قدرته؟ قدرت أولئك، يجوز أن نقدر الخبر عادي على الذين ينفقون أموالهم، أولئك قرناء الشيطان ومن يكون الشيطان. أو إذا أخذناها في أذهاننا شرطية تقول الذين ينفقون أموالهم لآء الناس فيكونوا قرناء الشيطان ومن يكون الشيطان، حسب ما تقدر. لكن الأصل في الذين اسم موصول، عندما يأتي في القرآن الذين كذا كذا فاعلم أنها ضمنت معنى الشرط. نعم. الله يعطيك العافية. ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. من يكون الشيطان له مقارنا، والقارين ذكرني بهذاك البيت بالمقارن يقتدي ويهتدي. فمن يكون الشيطان قرينا مصاحبا مجالسا مسامرا له فساء قرينا، فساء هو قرينا، فساء الشيطان قرينا له، أو ساء القرين قرينا، يجوز كل احتمالات. العلماء قالوا مثل ما قرينا هنا تمييز اللي هو المحذوفة، يعني ساء فعل هنا. نعم، على شكلة حسنة، يعني فعل ذم حسنة فعل وفاعله قرينة. ساء هو قرينة، ساء قرينه قرينة، يعني فاعله محذوف. نعم، بئس هو قرينة، والقرين تمييز. بارك الله فيك. جميل. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. انظر الآن، وماذا عليهم، أو الاستفهام. هذا الاستفهام إنكاري توبيخي، يعني هؤلاء يبخلون ولا ينفقون ويكتمون ولا يؤمنون. الدليل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، لماذا هنا ركز على الإيمان بالله والآخر؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يدعوك إلى الإنفاق، يدعوك إلى الصدقة، يدعوك إلى الشفقة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا زدني مما رزقهم الله. أنفقوا مما رزقهم الله، هنا كلام محذوف، غير باخلين وغير مرائين. شكرا. من وين؟ من السياق. وإلا وأنفقوا مما رزقهم الله، وأولئك أيضا أنفقوا، ولذلك قال والله بهم، والله وكان الله بهم عليما، بنياتهم وببواطنهم وخبير. لذلك لابد أن نفهم الآية في سياقها. نعود، وماذا عليهم، هذه كلمة وماذا، وأي شيء سيضرهم وأي مشقة عليهم إذا آمنوا بالله ورسوله. هذا أركان. لماذا ذكر الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر على ما ظن؟ واليوم الآخر. نعم، يعني آمنوا بالله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا. جميل. الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يدعوك إلى الإحسان ويمنعك من البخل وتشفق على المجتمع، وإلا الذي ينفق مالا ولا ينتظر اليوم الآخر، لماذا ينفق؟ محركات الخير. وأنفقوا مما رزقهم الله ابتغاء وجه الله، تقولي من وين؟ غير باخلين وغير مرائين، إذن وينفقون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لو هذه التي هي امتناع الامتناع، أعدني، في قوله وماذا عليهم لو آمنوا. نعم، امتناع الامتناع. امتناع الامتناع. نعم. فبالتالي هم لم يؤمنوا وما الذي يضرهم وما الذي يشق عليهم لو أنهم آمنوا لوجدوا كذا وكذا. فهي تفيدنا عن الامتناع الامتناع. يقول لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. نعم. لما قال من أموالهم. طبعا. مما رزقهم الله. نعم. لأن فوق قال والذين ينفقون أموالهم التي هي بين أيديهم، هنا ذكرهم بأن تلك الأموال هي رزق من الله. وما رزقك الله أنت مستخلف فيه، وأنت مطلوب منك أن تنفقه في سبيله سبحانه وتعالى. وكان الله بهم عليما. وكان الله بقلوبهم عليما. وكان بنياتهم عليما، إلى غير ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أول سؤال يتبادر في ذهني، ما شأن ظلم الله للعبيد والحديث عنه ونفيه عن الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات؟ بارك الله فيك. عندما تحدث في الآيات الأولى عن المحسنين أحسنوا إلى الوالدين وإلى ذي القربى واليتامى والمساكين، وتحدث في الآيات الثانية عن الذين يبخلون وينفقون رئاء الناس وسيكون جزاؤهم عذابا مهينا، لا تظنن أيها القارئ أو المتلقي لهذا الكلام أن الله تعالى حين يعد لهم عذابا مهينا يظلمهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وعندما لا يظلم مثقال ذرة من باب أولى لا يظلم مثقال حبة وخردل وسنبلة، نفي الصغير الدقيق أدعى إلى نفي الكبير، أدعى إلى نفي الكبير، شكرا. لا، ولا ينفي، لا يظلم مثقال ذرة، المثقال على وزن مفعال، وزن يعني وزن الآلة، مفعال، مكيال، مكيال، مكيال، مقدار. جيد. إن الله لا يظلم ظلما مثقال ذرة، في النحو نائب مفعول مطلق، أصلها لا يظلم ظلما مثقال، يعني مماثلا يوزن بالمثقال. فالعلماء قالوا كلمة مثقال هنا نائب مفعول مطلق لي لا يظلم ظلما مقدرا. واضح، جميل. مثقال ذرة ما هي الذرة؟ قل لي الآن علم. نيابة عن الصغر يعني. جميل، لكن في العرب كانوا يعرفونها. نعم، بيض النمل يسمونه الذرة. ذر. وحمل لما سئل ابن عباس حبر القرآن قالوا ما معنى الذرة؟ حمل رملا رمل ونسف فيه فتطايرت الذرات، قال هذا هو الذر. سبحان الله. وجاء العلم الحديث وجاءت الفيزياء ولم يجدوا كلمة أدق من الذرة. جيد. هل ألزمهم القرآن؟ الآن الذرة وتنقسم إلى البروتون وشو اسمه هذا، يعني لما تنقسم الذرة أصغر شيء في الفيزياء. ما الذي دعاهم؟ العلم دعاهم الذر الدقيق، والقرآن يستعمله. يأتي الآن يقول لك واحد يعني شاب يقرأ القرآن يقول لك يا أخي الذرة هنا بيض النمل، صحيح، لكن الله يشير والقرآن حمال ويفسر في حسب العلوم، يعني تدل على تماهي الصغر. نعم. واضطر الفيزيائيون والفلكيون أن يسموا أصغر شيء الذرة أو أقل منها. جاء العلم وقال ثمة أقل من الذرة وهي النواة التي بروتون وإلكترون. واضح؟ لما يقول في آية أو أقل من الذر كل يحاسب عليه، إذن الكبير يحاسب عليه أيضا ولا يظلم أبدا. زد. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظر، في الظلم لا يظلم مثقال ذرة أبدا، أما في الحسنات يضاعفها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الميزان، هذا الميزان الرباني، ميزان لا يظلم بالذر لا يظلم مثقال ذرة. أما في الحسنات إن تكو، ما معنى تكو؟ إن تكون، نظرا لصغارها حذف النون، إن تكو كأنها غير موجودة، كأن الحسنة غير موجودة لفرط صغرها حذف النون. نعم، من باب الإيجاز. طبعا العلماء القدامى يقولوا تخفيف فقط، لكن ما في علة نحوية في لا يوجد علة نحوية أبداً. إن تكن لكن العلة السياقية إن تكو حسنة مهما كانت في الصغر ولو كانت لا ترى، مثل النون التي لا ترى، فالدلالة استدعت الحذف. الدلالة استدعت الحذف. حسنة صغيرة جدا. جيد، حسنة أم حسنة؟ حسنة، هذه في رواية حفص عن عاصم. إن تكن هي حسنة، شكرا على الخبرية. وإن توجد حسنة على كانت تامة، وقراءة السبعية ويقرأ بها نافع ورش وغير وغير. وإن تكن حسنة يضاعفها، وفي قراءة يضعفها سبحانه وتعالى التضعيف، ويؤتي من لدنه فوق ذلك كله أجرا عظيما. جيد، أعطيتنا يا ربي وضاعفت، قال لا، ذلك تضعيف الحسنات ولدي أجر عظيم، تكريما لهؤلاء الذين يحسنون. من لدنه غير من عنده، من لدنه أي فيه تكريم، لأن لما تقول واحد تقول له فلان عند فلان مثلا يعني، أو تقول أنا لدي الآن، لدي يعني فيها ملكية، فيها ملكية، والآن الآن لدي أنا الآن، من لدنه فيه تكريم وفيه يقين بأن الله تعالى سيعطي أجرا عظيما لهؤلاء العاملين. فيها تكريم كثير. أحد المفسرين قال إن تكو حسنة يضاعفها للماديات والجسمانيات، التنعيم والنعيم في الجنة، وعنده الأجر العظيم الثواب الروحاني، الروحاني الرباني الذي يعطيه الله من يشاء من عباده. وهذا مبحث جيد أن يبحث فيه. متى يعني التعبير القرآني يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى عنده، ومتى يستعمل لديه؟ لديه من لدنا، لدنا، وقال لا يبدل القول لدي، أيوة، وما أنا بظلام للعبيد، لكن يقول أحيانا عنده مفاتيح الغيب. طبعا طبعا، نعم أنا معك. فبالتالي السياق عنده مفاتيح الغيب غير الإكرام من لدنا، تحتاج إلى دراسة جميلة. الرجل هذا الذي أعطاه العلم آتيناه من لدنا، حتى أصبح الآن يسمى العلم اللدني. بارك الله فيك. طيب، قال من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. هذه آية عظيمة. نعم. هذه توقف عندها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقرأ عليه عبد الله بن مسعود. فحينما وصل إلى هذه الآية قال حسبك، لا حول ولا قوة، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله المستعان. نعم، هذه الآية كما تفضلت، والحديث الذي تفضلت به في البخاري، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي، قال أو أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من بداية. انظر إلى الصبر يا أخي، من بداية سورة النساء إلى هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع لما جاء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. رأى عيني الرسول صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع، فقال له حسبك. سيد، ما الذي أبكى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ننطلق من هنا. هذه آية تعجيبية عجيبة. هؤلاء الأمم والأقوام كيف يفعلون؟ كيف تكون أحوالهم إذا جاء بالرسل والشهداء يشهدون عليهم؟ فالسؤال ليس حقيقي هنا، السؤال تعجيبي. سؤال كيف؟ الكيفية. هنا أنت تعرف والفاء تفريعية عن سؤال عن جملة شرطية محذوفة. عندما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويحاسب على الذر ويكرم ويضاعف الحسنات، كأنه يقول إذا اتضحت لك هذه المعطيات والمعلومات وأيقنت بها، فكيف يحكون أحالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يعني وضع الميزان الذي يزين بالخردل والذرة والمثقال الدقيق، فكيف تتوقع تكون أحوالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ما نقصد بكل أمة بشهيد؟ برسول. الشهيد هنا الرسول الذي يشهد على قومه، على قومه. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك يا محمد، يا محمد صلى أصل الله عليه الكلام وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بالرسول شهيدا. جئنا بك شهيدا على هؤلاء. هؤلاء هنا بالدرجة الأولى الذين سبق ذكرهم من المشركين المنافقين، كيف يكون أمرهم؟ أنا وأنت نتساءل كيف يكون أمرهم. اقرأ لي ما بعده. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا السؤال يومئذ جملة استئنافية بيانية، طرح السؤال كيف يكون حالهم. كل يسكت. حالهم يومئذ يود الذين كفروا، يود يرغب ويحب الذين كفروا وعصوا الرسول، لم يكتفوا بالكفر، عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحكام التي آتى بها، لو تسوى، وفي قراءة حفص تسوى بهم الأرض، تتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كناية عن الإهلاك يعني. عن الإهلاك. يودون لو يدفنون من جديد، هم قاموا في الحشر، لو يعودون إلى القبر، لو يسوون بالتراب. تذكروا قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، ليتنا نسوى بالأرض ولا نمر على هذا الميزان العجيب. ولا يكتمون، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا. هل يستطيع أحد أن يكتم الله شيئا؟ ولا في الدنيا يكتمون ما أتاهم الله من فضله، أما في الآخرة لا أحد يستطيع أن يكتم الله حديثا. والواو هنا حالية، بارك الله فيك، لأن لا تفهم على على على العطف. يومئذ يود الذين كفروا ويودون لا يكتمون الله حديثا، لا يفهم هكذا، لا يفهم. نعم. والحال أنهم لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا. يومئذ يتمنون أن يكونوا مثل الحيوانات، لأن الله يحشر الحيوانات ترابا، قل يا ليتنا كنا ترابا وتسوى بهم الأرض. وما المقصود بكتمانهم الحديث؟ أي حديث؟ لا يستطيعون أن ينكروا ما فعلوا من كفر. فإذا سئلوا، بعض العلماء وقفوا قالوا كيف هم لا يكتمون وأحيانا يتكلم يقول والله ربنا ما كنا مشركين. علماء الفقه والتفسير والعقيدة قالوا الآخرة مواقف، مرات لا يكتمون، وهذا موقف من مواقف، وهذا موقف، ومرات يقول والله ربنا ما كنا مشركين، ومرات يقول ختم على أفواههم. الآخرة مواقف كثيرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.